أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: الحائض هل يجوز لها التيمم وقراءة القرآن؟ الحائض لا يشرع لها الوضوء ولا التيمم، لأن التيمم رفع الحدث، التيمم رفع للحدث، والوضوء أيضا يشرع لرفع الحدث، والتيمم كذلك يشرع في الحدث عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. والحائض في حال حيضها كيف تتوضأ أو كيف تتيمم في هذه الحال؟ لأنها لو تيممت حدثها مستمر. ومن شروط صحة الوضوء انقطاع الموجب، انقطاع الموجب للحدث، انقطاعه وحدثها مستمر معها، فلهذا لا يشرع لها هذا. وإن كان بعض أهل العلم قال يشرع للمرأة إذا دخل الوقت أن تتوضأ وأن تستقبل القبلة وأن تذكر الله، يعني تشبها بمن يصلي، وهذا في حق لا أصل له، ولو قيل إنه بدعة لم يبعد مثل هذا، ولم يفعل ولم ينقل عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله أبواب الخير والبر كثيرة من أعمال الخير التي لو أراد المكلف أن يحصيها لم يستطع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عائشة: اصنعي ما يصنع الحج غير الله طويت غير حتى تطهري. وكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، فلهذا لا يشرع مثل هذا. من أهل العلم من قال يشرع لها إذا أرادت أن تنام أن تتوضأ كما يتوضأ الجنوب، وهذا أيضا لا دليل عليه ولا يشرع مثل هذا. في مسألة يمكن أن يقال لا بأس بها، وهو لو انقطع دمها، انقطع حيضها، في هذا انقطع الموجب للحدث وجاز لها، بل شرع لها أن تغتسل، شرع لها أن تغتسل، في هذه الحالة تشبه حالتها حالة الجنوب. المرأة إذا انقطع دمها وصح غسلها فإن حالتها تشبه حالة الجنوب، فالجنوب لو اغتسل بنية الحدث ارتفع حدثه بالإجماع، كذلك أيضا الحائض. لكن لو أنها في مثل هذه الحال توضأت بلا غسل، بعض العلم يقول لو توضأت بلا غسل خف حدثها، وهذا التخفيف يشرع معه أن تقرأ شيئا من القرآن كقراءة آية الكرسي ونحو ذلك حينما عند النوم وعند النوم. وهل تتيمم مثلا مع وجود الماء؟ هذا ينبني على مسألة الجنوب، هل يشرع له أن يتيمم مع قدرته على الماء إذا شق عليه الوضوء؟ مثل إنسان جنوب والسنة للجنوب أن يتوضأ والأفضل أن يغتسل، لكن تخفيفه بالوضوء هذا هو ثابت عنه عليه السلام، وأمر به أن ينام الإنسان على وضوء إذا كان جنبا إن لم يغتسل. ففي هذه الحال وهي مسألة لو ضعف عن الوضوء هل يشرع له أن يتيمم؟ ذهب بعض العلم إلى أنه لا بأس للجنب أن يتيمم مع وجود الماء إذا كان عليه مشقة، وإن كان هذا التيمم لا يجوز أن يصلي به، لكن لأجل أن يذكر الله على حال تيمم. وجاء في حديث جوده بعض العلم رواه الطبراني في بعض معاجمه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أجنب وكسل أن يتوضأ ضرب بيديه الحائض، فاستدلوا به على أنه لا بأس أن يتيمم الإنسان مع وجود الماء وإن كان جنوبا إذا ضعف وكسل. واستدلوا أيضا بما جاء في رواية الصحيحة حديث ابن الجهم أو الجهيم حينما كان النبي عليه داخل المدينة وخارج منها فلاقيه رجل فسلم عليه فضرب بيديه الحائط فتيمم ورد عليه السلام، رد عليه في رواية عند الشافعي فحكه، يعني حتى يخرج منه التراب. واستدلوا به على أن الشيء الذي يفوت كرد السلام نحو ذلك يشرع له التيمم، وإن كان هذا التيمم لا يجوز للشيء الواجب، لا يجوز للشيء الواجب كالصلاة ومس المصحف، إنما للشيء الذي يخشى أن يفوت. مع أنه الإنسان لو رد السلام لا بأس به، لكن أراد أن يكون على حال أكمل يرد السلام على حال طهارة، فهذا يظهر لا بأس به. وتوسع بعض العلم في هذا وذهب إلى شيخ الإسلام رحمه الله وعزاه إلى أبي حنيفة، وهو لو خشي فوت صلاة الجنازة، مثل إنسان حضرت صلاة الجنازة ولو ذهب يتوضأ لفرغ الناس من صلاة الجنازة، هل يشرع أن يتيمم ويصلي الجنازة؟ أو نقول لا، لا يجوز تصلي الجنازة إلا على وضوء لأنها صلاة. جمهور علماء يقولون لا تجوز صلاة الجنازة إلا على وضوء، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز له أن يتيمم، تتيمم لأنه لو أمر بالوضوء لفاتت صلاة الجنازة. وجمهور علماء يستدلون بعموم الأدلة ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الصلاة أحدهم إذا حدث حتى يتوضأ، وهذا في الصحيحين، وحديث ابن عمر صحيح مسلم لا يقول صلاة بغير طهور، وكذلك حديث المهاجر بن قنفذ عند أهل السنن بإسناد صحيح لا يقول صلاة بغير طهور. نعم.